جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين جزاكم الله وعافاكم. سلام الله عليكم. سؤال يقول هل الذكر باللسان أفضل أم بالقلب وهل يصح أن يكون ذكر بالقلب وهل يجوز أن يذكر الله بقلبه في دورات المياه؟ على كل حال المفروض والأفضل والأكمل أن يتواطأ القلب واللسان، لأن هذا عمل لسان وعمل قلب، فذكرك لربك حينما تذكره تستحضر عظمة ربك وتذكره كأنك تراه وتتلفظ بذكره تقديسا له وتنظيم وتعظيم وتنزيه، هذا هو الأكمل الذكر. أما كونك تذكر الله وأنت غافل، يعني قلبك ما تواطأ مع لسانك، أن تؤجر على هذا، لكن ليس مثل أن يتواطأ القلب واللسان سواء، لأن القلب هو ملك الجوارح، وإذا أكثرت ذكر الله قوي قلبك ونشط وصار حيا، لأن الشيطان إنما يريد أن يخرب القلوب في أن يغفلها عن ذكر الله، إذا غفل الإنسان عن ذكر الله جثب الشيطان على قلبه، فإذا ذكر الله انخنس يعني ضعف، فعلينا أن لا يجعل للشيطان مدخلا على أعمالنا. قل هل يجوز أن يذكر الله بقلبه في دورات المياه وهل هناك ذكر بالقلب؟ يكون الذكر في القلب حينما يستحضر عظمة ربه ويستحضر وقوفه بين يدي ربه، دليل على أنه ليس من الغافلين، لأن الذي لا يذكر الله يكون من الغافلين، والغفلة تميت القلب. قل سأل هل في الزيتون زكاة؟ الزيتون ما دام أنه يتخذ قوتا ويدخر فإن فيه زكاة، والله مثل ما قلنا بالزبيب الذي ينتج عن العنب. قل سائل إذا وجدت مالا وليس عليه لا شعار أهل الإسلام ولا شعار أهل الكفر فهل هذا يعتبر إركاس؟ ما دام ليس عليه شعار الإسلام فهو إركاس لك كله إلا الخمس تخرجه زكاة. أبد لو وجدت مثلا صفائح من الذهب، بس لا تعلم الناس بعد يأخذونه منك، صفائح من الذهب يسمونها سبايك ما عليها علامات، فعلى كل حال ما دام انها كنز مدفون في الأرض فخذه وأخرج خمسه وباقيه لك. عمر رضي الله عنه في زمنه باع رجل على رجل أرض، والذي اشترى الأرض لما حفرها وجد فيها كنز، فجاء لصاحبه الذي باع عليه وقال خذ هذا كنزك، أنا اشتريت منك أرض ولم اشتري كنزا. قال لا أنا ليس لي كنز، أنا بعت عليك الأرض وما فيها فهو لك. فالكل منهم تورع، الكل منهم تورع عن هذا الكنز، كل واحد يقول لك أنا بعت لك الأرض، وهذا يقول أنا أشتري منك الأرض فقط. فالمهم أنهم تحاكموا إلى عمر رضي الله عنه، فلما تحاكموا إليه وقد تورع كل واحد منهم توسط رضي الله عنه وقال هل لكم أولاد؟ فقال أحدهم أنا عندي جارية يعني بنت، والثاني قال أنا عندي غلام ولد، قال زوجوا هذا بهذا وأعطوهما المال ينتفعون به، فحلها بينهم وتبين الورع أنه الكل منهم يقول هذا لك وليس لي. نعم. والسؤال الذي لا يخرج الزكاة هل يجوز أن تؤخذ منه قهرا؟ يجب، ما هو يجوز، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نأخذوها ومثلها معها عزمة من ربنا يعني تأديبا له وردعا لأمثاله، تؤخذ منه ويغرم زيادة أيضا، يؤدب إذا كان قد منع بخلا. أما إذا كان جحدانا فهو مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل وأخذ ماله فيئا لبيت مال المسلمين. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: كيف يوفي الكافر بنذره وهو كافر؟ مثل ما نذر يوفي به، لكنه لا يثاب عليه في الآخرة، وإنما يثاب عليه في الدنيا، كما قال عز وجل: من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فالكافر إذا عمل عملا ظاهره الصلاح وهو من أعمال الآخرة أثابه الله عليه في الدنيا من صحة وعافية، من رزق، كثرة مال، كثرة عيال، من شيء ينفعه في دنيا، لأنه ليس له في الآخرة إلا النار، وعمله باطل لو عمل أي عمل. أحسن الله يكون سؤالا يقول: من كان كثير النذر على عادتي وكان ذلك جريا على لسانه ولا يعرف أحكام النذر، على كل حال عليه أن يتحرى كم نذر من نذر فيوفي بما يستطيع الوفاء به إذا كان مما يجب الوفاء به، ويكفر عما سواها حتى تبرأ ذمته. يتحرى. يقول السائل: ما حكم النمص للرجال؟ النمص للرجال، الرجال إذا كان القصد مثل أخذ الحواجب من، يعني أخذ الشعر من الحواجب، هذا لا يجوز، لأنه ليس من الشعر الذي مأذون لك به أو مشروع لك. لكن الشعر الآخر إن كان حلق لحيته فهو محرم، وإن قص شاربه أو حلقه فهو على السنة، وإن كان القص أفضل. وأما عاد بعض الشعور المختلف فيها كشعر الخدين ونحو ذلك هو على حسب ما يترجح عنده ويميل إليه. المهم أنه لا يحرم إلا إذا حلق شيئا يحرم عليه حلقه. يقول: ما حكم النمص وهل عليه كفارة؟ هل هناك كفارة؟ ما نعرف، ما أعرف أن في كفارة لا على الرجال ولا على النساء، لكن الحديث جاء في حق النساء: لعن الله النامصات والمتنمصات. ما علم أن الرجال يعملون هذا، لأن المرأة ما تعمله إلا من أجل، في زعم أن في ذلك جمال، وهو خالي من الجمال ما دام أن في تغيير لخلق الله. لكن المعروف للرجال أنهم لا يفعلون ذلك. يقول السؤال: كيف يتخلص الإنسان من الرياء؟ بأن يخلص العمل لله، لا تريد بذلك إلا وجه الله، فإذا أردت بذلك وجه الله فأنت سليم من الرياء، فإن أردت المدح والثناء فأنت مرائل. فاختبر نفسك، وإذا خفت من ذلك فاسأل ربك العافية والسلام، وقل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. واحذر، جاهد نفسك، لا تريد بذلك بعملك إلا وجه الله. يقول: وكيف يتخلص من الغضب؟ رسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تغضب، جاهد نفسك، إذا أحسست بالغضب وأنت قائم اجلس، توضأ، صل ركعتين، فارق المكان الذي أنت فيه، تعوذ من الشيطان، كل هذا علاج للغضب. يقول السائل: ما حكم تصوير ذوات الأرواح؟ يقول عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار، من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافق، من صور صورة في الدنيا جعل له في كل نفس صورها نفسا تعذبه في نار جهنم، إن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: يقول سأتخرج هذه السنة من الجامعة، ماذا تنصح به الطلاب الخريجين في بلدانهم؟ أنصحهم أولا أنهم تعلموا الآن علما شرعيا أمانة بينهم وبين الله، فيجب عليهم أن يغذوا هذه المعلومات بقراءة الكتب المفيدة من أجل يحتفظوا ويزدادوا علما ويحتفظوا بما تعلموا وأن يعملوا به وأن يعلموه للناس، فإنهم أصبحوا أهل أمانة، والناس بحاجة إلى التعليم ونشر العلم وبيان الحق لهم وإخراجهم من ظلمات الجهل إلى العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني. فإذا تعلمت علما فالله سائلك عنه، عن العمل به وتعليمه للناس والإخلاص في ذلك، فعليكم أن تشكروا الله وتدعوا لمن علمكم وأعانكم على ذلك، وأن تضموا بقدر المستطاع مراجع كتب ترجعون إليها وتراجعون المعلومات لئلا تنسوها، وتنشروا العلم في بلادكم، فهذا واجب عليكم تعليم الناس أمر دينهم، فأنتم أصبحتم أمناء وأهل مسؤولية بينكم وبين الله، ونسأل الله أن يأخذ بأيديكم. يقول السؤال ما حكم تقسيط السيارات؟ لا، التقسيط على كل السيارات ولا غيرها، إذا صارت السيارة ملكا لمن هي عنده يملكها ملك صحيح وقال لك هذه السيارة أنا أبيعها نقدا ب10,000 وتقسيطا ب12,000 وأنت مخير الآن، يبرم العقد على أنه نقدا وتعطيني الثمن أو أنه مؤجل ونتفق على الأجل والتقسيط، فلا بأس بذلك. الممنوع أنك تتفق مع إنسان ما عنده سيارة، إذا اتفق معك وعرف ماذا سيستفيد منك ذهب يشتري السيارة، هذا الخطأ وهذا لا يجوز، لأنه باع ما لا يملك، وهذا الكلام يشمل السيارة وغيرها أي شيء. لا تبع ما لا تملك ولا تشتري من إنسان سلعة لا يملكها أبدا. أحسن الله إليك سماحة الوالد، هذا سائل يقول إذا تأخر الإنسان عن صلاة المغرب وأدرك إمام المسجد وهو يصلي صلاة العشاء فماذا يفعل؟ هل يبدأ بصلاة المغرب أم بصلاة العشاء؟ إذا دخل وقد فاتته صلاة المغرب والناس يصلون العشاء فهو إما أن ينعزل ويصلي المغرب ثم يدخل معهم بما أدرك من صلاة العشاء ويقضي البقية، وإما أن يكبر معهم بنية المغرب، فإذا قام الإمام للركعة الرابعة جلس هو وقرأ التشهد الأخير ثم سلم ثم قام ودخل مع الإمام بالركعة الأخيرة من العشاء، فيدركها معهم ويقضي ثلاثا. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل هل أشرقت الشمس عندما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وبلال رضي الله عنه؟ نقول ما أيقظهم إلا شدة حر الشمس، ما استيقظوا حتى أحسوا بمس الشمس وحرها. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل صلاة الصبح من صلاها بعد شروق الشمس هل يجهر بالقراءة أم يسرها؟ على كل حال الصلاة الجهرية يجهر بها سواء صلاها في وقتها المشروع أو فاتته بدون عمد وقضاها فإنه يجهر بها أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام في القصة التي ذكرناها لما فاتتهم ولم يستيقظ إلا بعد أن مسهم حر الشمس صلى بهم صلاة الفجر كما هي يعني جهر بالقراءة وأطال القراءة ولم يلتفت إلى كونه مثلا في البر أو أنه قد فات وقتها. الجهرية يجهر بها والسرية يسر بها في أي وقت. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، ما صحة قول رجل يقول لزوجته: والله أصبح فؤادي فارغا إلا من ذكرك؟ يخاطب من؟ زوجته. ما شاء الله، يعني جعل قلبه مشغولا بذكرها فقط، كأنه قدم ذكرها على ذكر الله. إذا كان هذا قصده فهو خسران، وهذا خطأ كبير. فيجب الإنسان أن يكون قلبه مشغول بذكر الله لا بذكر الزوجة. الزوجة لها حقها، ولكن لا يقدم حقها على حق الله أو تساوى بالله أو نحو ذلك. الذي يجب أن يشتغل به القلب هو ذكر الله، وليس ذكر الزوجة أو غيرها. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نعم. قل: هل يصلى على من قتل نفسه؟ صلى عليه إلا الإمام. إمام المسلمين لا يصلي على قاتل نفسه، ليس إمام المسجد، إمام المسلمين يعني الملك رئيس الدولة، هذا هو الذي لا يصلي على قاتل نفسه. حسن الله عليكم. سؤالا يقول: من نسي أن يقرأ الفاتحة في صلاة الجماعة هل يكفيه أن يسجد للسهو؟ إذا كان يقصد أنه مأموم ونسي أن يقرأ صلاة الفاتحة، صلاة صحيحة ولا سجود عليه، لأن المأموم ما يسجد إلا إذا سجد إمامه أي سهو. يحصل على المأموم لا يسجد المأموم، يتحمل عنه الإمام ولا يسجد السهو إلا إذا سجد إمامه لسهو يسجد معه. أما إذا شككت وأنت تصلي وحدك هل قرأت الفاتحة أم لا، اقرأها احتياطا ولا سجود ما دام قرأتها خلاص. نعم. السلام عليكم. سؤالا يقول: هل الصلاة خلف المقام هل هو واجب على الحاج أو المعتمر؟ الصلاة خلف المقام من السنن إذا تيسر بدون زحام ولا أذية. أما إذا كان في زحام وأذية لك أو للمصلين فالمسجد واسع ولله الحمد، صلي في أي مكان، في الأرض، في السطوح، في أي مكان في المسجد. بل عمر رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف لما طاف طواف الوداع، صلاها وقد خرج من المسجد حتى وصل إلى أظن لي طوى، نزل وصلى الركعتين. فالمهم أن صلاة عند المقام سنة إذا تيسر بدون أذية ولا زحام. فإن كان هناك زحام فالمسجد واسع ولله الحمد، صلي في أي مكان. نعم. حسن الله عليكم. سؤال يقول: كيف يتبرأ العبد من حوله وقوته؟ يتبرأ، يعتقد يعرف يقينا أنه لا حول له ولا قوة إذا لم ربه عز وجل يمده بعون من عنده. يعتقد هذا ويعرف، لا يعتقد بنفسه أنه قادر أن يفعل كل شيء أو ينسى ربه. فما أعطاك الله من قوة أو من صحة، من عافية، من رزق، من شيء، انسبه إلى الله. وما بكم من نعمة فمن الله. الله عز وجل ما ترك شيء إلا نبهنا عليه. وما بكم من نعمة فمن الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الكفرة يعرفون بحقيقة أنفسهم، يعرفونها من الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هل تستطيع أن تعد شيئا من نعم الله عليك؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.